زينب وقفة تنعاق ما تسمع يا ابو فاضل. زينب وقفة تنعاق ما تسمع ما تسمع خويا من كسر ظهري مني قلت الحيلة. هذا العلم يا عباس طايح منه بشيلة. بعدك يا قمر هاشم انا محتار بالعلة. صوايح وسط الصوايح اسمع ضجة النسوان وعليا حايط العدوان. ما تسمع يا ابو فاضل ما تسمع زينب زينب وقفة تنعاق زينب ما تسمع ما تسمع على باب الخيم زينب تترجى إليها تعود شقلها لا تسايلني عقلها عن نهر ممدود سهمي الغدر في عينه وراسه من فضخ ما يعود. يا اختي آيسي منا كفيليش للخيم ما يعود كفيليش للخيم ما يعود. تقلي ودني ما شوفه الله وروحي عليه ملهوفة أريد أقبل جفوفة. ما تسمع يا بوفة زينب زينب وقفة تنعاق زينب زينب.